Bombando. Ué, ué, abro com 23. Jona me sari polecer. Aos contra que sou ela. شد زميلك ما انت يا ما شلته لازم يا صاحبي يشيلك ما تكمرش في جيبك انا عارفك على عيبك ما تكمرش في جيبك انا عارفك على عيبك قنص يا حبيبي عمر ما باع تقريب قنص يا رجول قص الوحد وطول هو ده Modo Remix.